إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أهم أساليب التحفيز للناس في عملية الشراء والبيع عند كساد الأسواق العروض، العروض الخصومات، مش كده؟ الحق عرض اليوم، اشتري كذا وادفع كذا، عرض لمدة يوم واحد. أنا شفت المسألة دي في محل كبير هنا في فيصل، كم زحام رهيب. ليه؟ عرض، عرض في خصومات. أيها الأخ المسلم الكريم، عرض من الله سبحانه وتعالى، قاله رسول الله في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ده عرض؟ مش عرض ده؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه عروض من الله. هل أنا، هذا هو السؤال الذي يسأله الإنسان لنفسه، هل أنا حريص عليها، حريص على فرصة الربح؟ لأن هو العروض إيه؟ هي مخاطبة غريزة الإنسان في محبة الفوز والربح. هي العروض كده، حتى الإنسان ممكن يشتري أشياء هو ليس بحاجة لها، لكن هي القضية قضية فرصة، فرصة، أدي فرصة إيه؟ ولكن السلعة هي الجنة، والبائع هو الله. هل اشتريت من الله؟ هي دي القضية. هل أنت حريص على هذه الصفقة، على هذا العرض، أم زاهد على أعظم سلعة، أم زهدت فيها؟ حريص على عرض رمضان. ما هو في رمضان في عروض للدنيا، دلوقتي في عروض في اليميش والبلح والمكسرات، مش كده؟ عروض عشان الناس تبيع، وفي عروض المسلسلات، كم مسلسل وحتشوف ايه، وكم مليار اتصرف على المسلسلات دي. ليه؟ في عرض ايضا من رب العالمين سبحانه وتعالى في رمضان. وما ادراك ما رمضان؟ دعوة مستجابة كل يوم رمضان، عتق من النار كل يوم رمضان. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. رمضان فيه ليلة القدر، رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل هذا العرض، أن تخرج من رمضان نظيف كما ولدتك أمك. ذنوب 50 سنة 60 سنة 70 سنة محيت في شعر. هذه القضية، هذا عرض الله. فهل من مشمر؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هذا شهر عظيم، اللهم بلغنا رمضان، شهر عظيم عند الله. قال ربك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هو شهر عظيم عند الله. السؤال: هل عندك أنت هذا الشهر شهر عظيم؟ هل نعظم هذا الشهر كما عظمه رب العالمين سبحانه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، وهي أرجو أن تكون نعم، فالسؤال التالي: ما الدليل؟ إيه الدليل على أن رمضان شهر عظيم عندك؟ قل لي إيه الدليل غير الكلام. ما هو الدليل؟ إن أعظم دليل على عظمة رمضان ألا يحقق فيه الإنسان صيام البطن فقط وصيام الفرج فقط، إنما دليل عظمة رمضان عندك أن تحقق ما أراد الله منه، صيام النفس، أن تصوم نفسك، أن تصوم نفسك عن آفاتها، أن تصوم نفسك عن ذنوبها، عن معاصيها، أن تصوم عيناك عن النظر إلى ما حرم الله، وتصوم أذناك عن السمع ما أغضب الله، أن تصوم نفسك عن آفاتها: الكبر والعجب والغرور والمخادعة والمماطلة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المقصود من رمضان لا صيام البطن، إنما صيام النفس. صيام البطن جزء من الصيام، جزء يحقق الأجر، ولكن صيام النفس يبلغ الجنة. لذلك منين جبنا الكلام ده؟ الإخوة اللي ركنين على عواميد، انت معايا يا عمي ولا نمت ولا ايه؟ ايوة انت، هو في غيرك؟ ما فيش الا العمود اللي وراك وانت. الله، انا بحبك في الله وانا عارف انك صاحي، انا بصحصح نفسي بس. قال رسول الله: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، كمل انت بقى، غفر له ما تقدم من ذنبه. فليست القضية، انتبه هنا إلى قضية صيام النفس، لم يكن رسول الله من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان الصيام الذي نعرفه، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب. لا لا لا، مش ده بس، هذا ليس المراد، إنما المراد من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هي دي المرحلة الثانية، هي دي القفزة إلى الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه، هو صيام النفس. هل أنت قادر على أن تمنع نفسك؟ أنت أدي نفسك، أنت تستطيع أن تقود نفسك؟ إنها المعضلة الكبرى في هذا الشهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لربيعة بن كعب الأسلمي، لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتعد عن الشيطان، ابتعد عن شياطين الإنس، لا تأكل حرام، لا لا لا لا أبدا. اختصر له القضية في كلمة واحدة هي أصل كل المشاكل: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأوضح له العدو الأول اللي هو نفسه، ثم أوضح له العلاج بكثرة السجود أي بطاعة الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وسجود الجبهة بانحنائها على الأرض بانحنائها إلى الأرض سجودا، وسجود النفس بانحنائها لشرع الله طاعة في كل وقت، وهذا هو المطلوب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن رمضان خطوة في رحلة إلى الله. ليست القضية رمضان تحديدا، إنما القضية أن تستطيع أن تتم الرحلة إلى الله. ولا يمكن لعبد أن يتم رحلته إلى الله إلا بقوانين، بنظام، إما إلا بخطوات يجب أن يسيرها. أقول لك خطوتين: الأولى إثبات الرجولة مع الله. نعم، لا يمكن أن يكمل الرحلة إلى الله إلا رجل، بمعنى كلمة الرجولة. الرجولة مع الله إنه السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه. هل أنا، افهم السؤال ده وجاوب عليك صدق، هل أنا مع الله رجل ولا عيل؟ بجد، والله جاوب على السؤال ده. أنا بسأل نفسي عشان عيب لما أقول لك أنت كده، لكن كل واحد يسأل نفسه: هل أنا مع الله رجل ولا عيل؟ وعامل راجل، هل يراك الله رجل؟ قال: ربك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، مش معناها ان مش كل المؤمنين رجال، لا، لكن في اختلاف في نسب الرجولة. وقمة الرجولة انهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. السؤال الآن: كيف أعرف أني رجل مع الله؟ أعرفها إزاي دي؟ إن من أمارات الرجولة صدق الوعد، أن تكون صادق الوعد. فاسمع إلى قول ربك: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. تأمل كم عهد عاهدته لله سبحانه ثم أخلفت عهدك ثم نقضت ثم بدلت. هل هذه رجولة؟ قال الحسن البصري: خالف الهدهد، تأخر الهدهد عن سليمان في يوم فقال له: لأذبحنك. وخالف موسى الخضر في ثلاث مسائل فقال: هذا فراق بيني وبينك. يا من أخلفت الله مواعيد وخالفت الله أوامر، ألا تخشى أن يقول الله لك: هذا فراق بيني وبينك؟ الرجولة مع الله التزام، الرجولة مع الله اتباع، الرجولة مع الله صدق. قال ربك: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال، هذه الرجولة مع الله، أن تكون في المسجد كما أنت خارج المسجد رجل. رجل أيها الأخ المسلم الكريم، إن معنى الرجولة لا أن تعيش في المسجد، إنما أن يعيش المسجد فيك. هي دي القضية. ليست القضية أبدا إن أقول لك افضل قاعد بقى في المسجد ما تخرجش، لا لا لا لا لا لا، إنما القضية أن يعيش المسجد في قلبك لا يخرج، فتبيع وتشتري والمسجد في قلبك، تتزوج والمسجد في قلبك، تربي أولادك والمسجد في قلبك، تتكلم والمسجد في قلبك. إنني لا أريد رجلا يعيش في المسجد، إنما أريد مسجدا يعيش في الرجل. هذه هي القضية التي نريدها، الرجولة مع الله، أن تصلي في المسجد وتقرأ القرآن في المسجد وتدعو الله في المسجد، ثم تخرج منه فنرى أثر ذلك في حياتك. إن الرجولة مع الله، سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وراوغنا، فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما حرمت الخمر، طبعا انت عارف الخمر فضلت فترة حتى إلى المرحلة المدنية، في أوائل المرحلة المدنية ولم تحرم، ثم نزل التحريم. فلما الحديث بقى، شوف النقطة الكاشفة هنا، قال أنس: لما حرمت الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، ينادي في الناس، استنى بقى في كلمة هنا نتعلم منها، دي إيه؟ المبادرة إلى تنفيذ أمر الله. كان النبي ممكن يستنى لما يروحوا المسجد بقى، الناس تتلم في المسجد وبعدين يبلغهم بالإيه؟ بالأوامر الجديدة بعد الصلاة اللي جاية، مش مشكلة. أو إن النبي يدعو منادي، ينادي منادي في المسجد ويقول الناس تجتمع، بس ده في ناس بتشرب خمر الآن الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرص رسول الله على المبادرة السريعة، ودي من علامات الإيمان. ما أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. المبادرة إلى الله من علامات الرجولة، سرعة تنفيذ الأمر. القياس مع الفارق والتشبيه مع الفارق، طبعا لو أن لك ولد معايا، عندك ابن، قلت له: يا ابني هات لاشرب، هات لاشرب، عطشان هات لاشرب دلوقتي. فراح فين؟ راح فين؟ لا تشرب ايه؟ اقعد. بقول لك ابنك اللي بيسألك، انت راجل طيب، اسأل الله ان يدخلك الجنة وان يدخلنا جميعا الجنة. لو عندك ولد بتقول له هات لاشرب، بصص لك كده وما بيردش، سابك 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، وبعدين جاب لك مية، اسمه ابن ايه؟ لحاق، عاق، مع انه نفذ الامر، بس نفذه وقتما اراد. ولله المثل الاعلى، الله يريدك الان ان تقف مكانه. الله اكبر، وقال لك الله اكبر من كل اللي حواليك. ثم اتيته على مهل آه من العقوق مع الله. إذا كان عقوق الوالدين يدخل النار من الكبائر، فعقوق الله، إن عقوق الله ألا تؤدى حقوقه وقتما أراد، وقتما أراد هو سبحانه وتعالى. نعم، فيما رواه البخاري من حديث أنس قال: لما حرمت الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى مناد في المدينة: أيها الناس، إن الخمر حرمت. قال أنس: وكنت ساقي أبا طلحة الأنصاري في بعض أصحابه. أبو طلحة الأنصاري هو جوز أمه، جوز الرميصاء، زوجها رضي الله عنهم جميعا. فكنت ساقي القوم ومع أصحابه بيشربوا، فقال أبو طلحة، قال لي: تبين يا أنس ماذا يقال. فخرجت فسمعت، قلت قلت إن منادي رسول الله ينادي إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة أهرقها ادلوها، قال فخرجت أهرقها فإذا بسكك المدينة قد أهرقت فيها الخمر. ما قالوش بقى الصحابة لا لما نتأكد، لا طب هو التحريم هنا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ طب بس المسألة فيها نظر، نراجع نفهم. فرق بين الهم بتنفيذ الأمر وبين إرادة المراوغة للتملص من الأمر، اللي موجودة عند ناس كتير. إرادة المراوغة فيها شكل مخادعة، زي بتوع أصحاب السبت: أيها الأخ المسلم الكريم، إن خطوة مهمة في رحلتك إلى الله التي هي خطوة منها رمضان، أن تفهم هل أنت رجل مع الله، وكيف تحقق الرجولة بالطاعة، بالطاعة بتنفيذ الأمر وغلبة النفس. ثم خطوة ثانية: تحقيق السير إلى الله. نعم، إن مشكلة بعض إخواننا أنه باللفظة اللي بتقال في بعض الجيوش، محلك سر. محلك سر يعني إيه؟ أي أنه يحرك قدميه، وتحريك القدم دليل على الحركة، لكنه يحرك قدميه وهو واقف مكانه، فهو يسير ولا يتحرك، محلك سر. إن بعض إخواننا مع الله محلك سر، بل بعضهم إلى الوراء، إلى القهقرة. إنني كما أقول دائما، إن الإسلام ليس دين عشوائية وليس دين ارتجالية، إنما الإسلام خطوة منتظمة إلى الجنة. ألا تصطفون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة لربها، كما قاله في الجهاد. فالإسلام ليس عشوائية، وآفتنا الآن العشوائية في كل شيء، العشوائية في العبادة، العشوائية في التربية، العشوائية في العمل، العشوائية في النوم، العشوائية في القيام. ليتنا حريصين على قراءة القرآن كحرص كثير من الناس الآن على الفيس والموبايل. هالني كثير من الزوجات، وأنا أعني ما أقول، تتصل وتشتكي إن زوجها من أول ما يروح لغاية ما ينام حاطط عينه في الموبايل، وعمال رسائل وفيس واتس. طب والصلاة بأخرها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن لله أوامر، قال أبو بكر الصديق: إن لله أوامر يأمر بها في الليل لا يرضاها بالنهار، وأوامر يأمر بها بالنهار لا يرضاها بالليل، العشوائية وتضييع الأوقات. نعم، تحقيق السير إلى الله أن تزيد في كل يوم مع الله عبادة وعلما، أن تحافظ على طريقك إلى الجنة، أن تبصره وتحبل وتسير إليه وتعد الخطوات. قال أحمد بن حرب: صحبت أحمد بن حنبل 30 سنة، فما وجدته في يوم إلا خير من اليوم الذي قبله عملا وعلما. نعم، قال ربك في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. مواقيت، مواقيت يعني ايه؟ نظام، انضباط، مواقيت. ايها الاخ الكريم، كما قال سلمان الفارسي في صحيح البخاري: في وقعتي مع أبي الدرداء قال لي رسول الله، قال رسول الله لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. والذي لا يعطي كل ذي حق حقا ظالم. هل فينا ظلم في بيوتنا ونفوسنا؟ ما الذي أريده؟ أريدك أن تخطط، خطط، خطط. ليس لرمضان، رمضان زي ما بقول لك، كما أقول لك، خطوة في رحلة إلى الله. ليست الغاية رمضان، إنما رمضان وسيلة لبلوغ الغاية، رضا الله سبحانه وتعالى. هذه غايتنا، رضاك والجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. أيها الأخ المسلم الكريم، خطط لقيام ليلك، لقرآنك، لخلوتك بالله. خطط كيف يومك مع الله، خطط كيف تدخل الجنة، خطط كما يخطط أعداء الله ليدخلك النار، خطط أنت لنفسك للجنة، خطط. واعلم أن القضية صبر ساعة، إن صبرتها وصلت الجنة. اللهم بلغنا الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهم خطوة في رحلتك إلى الله تلك الخطوة الثالثة. هذه أهم خطوة، سياسة النفس، أن تقود نفسك. فالنفس إما قائدة أو مقودة، إن كانت قائدة ساقتك إلى النار، وإن قدتها أخذتها إلى الجنة. إن أشد أعدائك في طريقك إلى الله نفسك، نفسك. إن أشد أعدائك في طريقك إلى الله نفسك، أشد الأعداء. قال ربك: ومن يوق شح نفسه. يوق شح نفسه، شح النفس ليس في الإنفاق، مش في المال فقط، شح النفس في العبادة، شح النفس في الطاعة، شح النفس في الالتزام، شح النفس في تنفيذ أوامر الله، شح النفس في طلب الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشح اللي هو الايه؟ مش البخل، المبالغة في البخل. الشح أشد من البخل. البخيل يبخل على الناس، أما الشحيح يشح على نفسه. يعني البخيل ممكن يلبس كويس لكن ما يتصدقش بعشرة جنيه، أما الشحيح فلا، يلبس جلابيه مقطعه وهو معاه فلوس قد كده في البنك. فالشح أشد من البخل، الشح يصل إلى النفس، أما البخل فيتعداها. الشاهد بقى، لذلك ربنا قال في القرآن: أشحة على الخير. الشاهد، ومن الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتدرون من البخيل؟ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ده بخيل جدا. طب انت هتصلي على ده هتاخد حسنات، صل الله بك عليها 10 بها عليك 10 ويدخلك الجنة وكل ده، ومش فاضي هو أصله، راجل مشغول. ما تصلي على النبي يا عم. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخطير الخطير. نفسك فيما رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شر نفسي. إيه ده؟ مين اللي بيقول أعوذ بك من شر نفسي؟ النبي؟ لا استنى بقى، هل رسول الله يقول هذا الكلام ليعلمنا ما نقول، أم هو نفسه يستعيذ من شر نفسه؟ هو نفسه يستعيذ. هل في نفس رسول الله شر؟ حاشا وكلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لتمام عبوديته لله سبحانه وتعالى، رغم أنه يعبد كما لم يعبد الله أحد قبله ولا بعده، يرى في نفسه شر فيستعيذ. تمام العبودية عدم رؤية حظ النفس، أن يرى العبد في نفسه تقصيرا مهما أطاع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء وطاعتي لك وأبوء بذنبي، ذنبي، ويقوم الليل وتتورب قدمه ويضرب في سبيل الله ويطرد ويعادى ويقال ساحر ومجنون ويبيت الأيام لا يأكل و و و و و كل ده، وأعوذ بك من شر نفسي. ماذا نقول أنا وأنت؟ هي دي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. إن كان النبي خائف صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرط يعني مشتت مبعثر، أمره فرطا، يسعى في كل اتجاه ولا يستطيع أن يكمل شيئا، كل حاجة عنده ناقصة، كل حاجة عنده متأكلة، كل حاجة عنده فيها خلل، مش عارف يربي عياله ولا عارف يأكله، بيشتغل ومش عارف يكسب كويس، مش قادر يعبد الله، مش قادر يصل رحمه، مش قادر يزور، مش لاقي وقت يرد على التليفون، أمره فرطة. احذر، إن لم تنشغل بالله أن يشغلك الله بخلقه. دي عقوبة، إن ربنا يسلط عليك الناس، ربنا يكفيك شر الناس. قال ربك: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، في الآخر إيه؟ من الجنة والناس. آخر كلمة في القرآن الناس، آخر سورة في القرآن الناس. احذر، فإنه لا يكف الناس عنك إلا هو. أيها الأخ المسلم الكريم، نفسك التي بين جنبيك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. نفسك تريد وتشتهي، كيف أروضها أن تعرض نفسك على شرع الله؟ فإن أرادت ما أراد الله فبها ونعمة، وإن أرادت عكس مراد الله فكن مع نفسك رجل، قومها، قل لنفسك لا، الرجل الذي قال لا. قل لنفسك لا. نفسك تريد مالا، ده من حلال؟ لا خلاص لا. نفسك تريد أن تنام والأذان يؤذن، قل لنفسك لا يرحمكم الله. جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال يا إمام إن الشيطان يوسوس لي أني طلقت امرأتي. فقال له أبو حنيفة أطلقت امرأتك؟ قال لا. قال قل للشيطان لا، ببساطة قل لنفسك لا. لا استطع، اقدر على ذلك. وكما أقول من كانت الجنة همة ولدت فيه همة، من كانت الجنة همة ولدت فيه همة استطاع أن يقهر بها نفسه. إن النفس أشد الطواغيت في الأرض، أشد، بل إن النفس صانعة الطواغيت. لا يمكن الإنسان أن يقدر على نفسه بنفسه، إنما تقدر على نفسك بأمرين، بمعونة الله، اسأل الله سبحانه وتعالى اللهم قني شر نفسي كلا علمك رسول الله، ثم مع هذا الدعاء استعن بشرع الله على نفسك، استعن بالدعاء والتوسل والعمل والطاعة على نفسك. فأشر الطواغيت في الأرض النفس، بل إن كل طواغيت الأرض ولدت من عبادة النفس، كانت من ولاية من عبادة النفس. إن الطاغوت قبل أن يطغى على الناس ما الذي حدث؟ سولت له نفسه ذلك، فهو عبد لنفسه قبل أن يستعبد الناس. عبادة النفس. أيها الأخ المسلم الكريم، كن مع النفس رجلا وقل لها لا. فين الواد اللي زعلان ده؟ نساء؟ مفيش نساء يا عم، انت هتودينا في ده؟ مفيش نساء يا عم، ربنا يهديك. مفيش نساء في المسجد، موجودين في البيوت، ما تخافوش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل وهو أمير للمؤمنين فأراد أن يسأله، وكان عمر مشغول بأوامر المؤمنين، فقال للرجل وقد غضب عمر، أإذا فرغ عمر تركتموه؟ فإذا انشغل بالناس زاحمتموه؟ اذهب عني الآن، وضربه بالدرة. فلما مضى الرجل في ايه؟ انا ما بعرفش اركز يا جماعه، في ايه؟ هدي. فقال له عمر، نكمل احنا بقى. فلما مضى الرجل قال عمر بن الخطاب لنفسه أإذا وليت على الناس أفسعتهم؟ ثكلتك أمك يا عمر. ثم أمر بالرجل فعاد إليه، فلما عاد إليه أعطاه عمر الدرة، وهو أمير للمؤمنين، أعطاه عمر الدرة وقال خذ اضرب عمر على مرأة من الناس، اقتص. فقال الرجل تركتها لله ولك؟ قال لا، اتركها لله فقط، أما عمر فعبد مثلك. فقال تركتها لله. فلما عاد عمر إلى بيته ظل يبكي بكاء أشفقت عليه منه زوجه، وقال اتق الله يا عمر، كنت عبدا وضيعا، فلما ولاك الله على الناس